ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة الرابعة والعشرون بعد المئة الثامنة، وفيها الحلقة الرابعة والعشرون من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. يا للمرأة الشيطان، أعطاها الحب والحنان، منحها العز والسلطان، فهل صرفها عن عزمها؟ هل حولها عن هدفها؟ أبدا. فالشر في طبعها يغلبها على أمرها. ألا ما أشقى الرجل بها بالخضب الجلل، إذا انساق للخداع والختل، إذا تعرض للزلل فيسقط في الوحل مصابا بالشلل. فهل ظلم إذا انتقم؟ لمن ينتقم؟ شهرزاد؟ لنفسه؟ أبدا، بل من نفسه. ألم نتفق على أن الرجل والمرأة قد خلق من نفس واحدة؟ أنت جاحدة وليس فيما تثرثرين أي فائدة. مولاي، كما في الرجال طيبون وخبيثون، كذلك في النساء طيبات وخبيثات، والعبرة يا مولاي في الاختيار. اختيار اختيار. المرأة الصالحة لا الطالحة، فمن اختار الطيبة طابت حياته، ومن اختار السيئة ساءت حياته. فهل اختار زكوان؟ هذا ما كان، وإليك البيان. هاتي شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد، أن زكوان تعرض مرة أخرى لنفس الامتحان، تريد نعسانة أن تخرجه من نعمة الإيمان إلى جحيم الشيطان، فإن هو استكان سقط في الهوى، وإن هو غلب هواه ظل في علاه. لماذا تبكين؟ أتدركين معنى ما تطلبين؟ أتعين نتائج العفو عن هذا السجين؟ من يرفض طلبي يرفض حبي. تطلبين المستحيل بلا تعليل. رفضك دليل. علامة؟ على أنك لا تحبني، فأنت تصدني ولا تريدني. أقسم لك لا تجهد نفسك يا نعسانة. اختر بيننا، إما أن تحتفظ بالسجين أو بي أنا. هذا كفر بحبنا. فدعني أنصرف إلى غرفتي وعلي وحدي أزمتي. نعسانة. لا نعسانة. لا نعسانة. لا لا. هل تستسلم؟ أفبعد العدل أظلم؟ كيف يدفعني الحلال إلى الحرام والخصام؟ ربما عاد الوئام. وكيف يعود؟ لكل شيء حدود. فإذا دام الخصام؟ لا لا لا. احتمال ربما قام. لا لا، أخشى أن يفلت الزمام، فليس لي عن قربها اعتصام. هذا هو الامتحان يا زكوان، أقصى امتحان. فمن منا يكسب الرهان؟ أنت ببأس الرجال أم أنا بسحر الجمال؟ الحق إنك استهويتني، وكم أتمنى لو أخضعتني. اشتهيت أن أستمتع بالخضوع فأكون أنا لا أنت المتيمة الولوع. فهل تأسرني رجولتك فأكون لك أطوع من بنانك؟ أم يأسرك سحري فأكون عليك شيطان زمانك؟ لن أفتح يا زكوان، بي شوق عنيف إليك. تفتحي بحق حبي عليك. كلمة منك تفتح الباب وترفع الحجاب وتجمع الأحباب. ما كنت أحتمل الصبر فلا أنام إلا مع الفجر. أصابني السهاد فاتركي العلاج. قل وافقت. قل وافقت. قل وافقت. وافقت وافقت وافقت. أترى ما حل بالسوق؟ تلك أثار المروق والفسوق، لا حس فيها ولا خبر. عاد الفساد وانتشر. كيف انتصر؟ عاد الجبار إلى السلب والنهب والدمار، وجماعته تخطف الأطفال والنساء في غيبة السلطة العمياء، وكلهم شركاء، ونحن لا نملك إلا البكاء. كيف تحول الحاكم إلى العقوق؟ كيف سقط من السموق إلى الباطل الزهوق؟ آلت الأمور إلى امرأته نعسانة، الأمر أمرها والنهي نهيها والنهب نهبها. زكوان. نعم يا نعسانة، ماذا تطلبين؟ أحذرك من رجل لعين يلبس مسوح القديسين. مما تحذرين؟ إن بعث في نفسك الشك في رجال الديوان فألقي به إلى السجان. كما تأمرين. عشت لي يا سيد الحاكمين. كما تأمرين كما تأمرين. مولاي، هذا هو الرجل اللعين؟ نعم، فهو ظنين. ما شكواك؟ لن يحق الحق سواك. كنت قادما إليكم معتمدا على الله وعليكم، فإذا بعصبة مجرمة تغتصب أمتعتي ومالي على مرأى من الناس وهم شهود الأحداث. أتعرف المغتصبين؟ إنهم في حصن أمين حيث تقتسم الغنائم بلا لومة لائم. أين؟ في قصرك. كذبت وافتريت، خذوه فغلوه. مهلا مولاي، سأكشف لك عن نفسي، ربما الآن تعرفت على شخصي. من؟ حكيم الزمان؟ نعم يا زكوان، حكمت فظلمت ووليت فأسأت. حين غضبت لله سخرني لك، والآن وقد غضبت لنفسك ولدنياك سخرني الله عليك. بعصاتي هذه لوحت فأصبت ما تمنيت، وبعصاتي هذه ألوح فتعود كما كنت. بسم الله. لا لا لا لا لا. وندما. وهكذا عاد زكوان إلى حيث كان، إلى الشجرة التي كانت يوما خضراء تبذل للإخوة العطاء ويجمعهم حولها الود، حتى نال منهم الحقد فصارت صفراء جرداء، والأرض حولها مشققة قفراء. وكما وقع لحمدان وقع لزكوان، والتقى الأخوان فرطا في النعمة فاستحق اللعنة، وهما نادمان ينتحبان يعانيان ما جره عليهما الشيطان. هذا ما كان من أمر حمدان وزكوان. أما نعمان وكنا قد تركناه مع زوجته نعمة بنت السلطان، فقد خرج من القصر و... لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة الرابعة والعشرون بعد المئة الثامنة من ليالي ألف ليلة. كتبها كمال إسماعيل، ويخرجها محمد محمود شعبان.